وهذا معناه أن الإنسان ينبغي أن يصلح سريرته، فإذا لم يصلح سريرته لم يختم له إلا بما كان من حقيقة أمره. ومن أراد الخواتيم الحسنة فليواظب على الأعمال الحسنة، فمن واظب على الأعمال الحسنة ظاهرا وباطنا وفقه الله للخاتمة الحسنة، ومن لم يواظب على الأعمال الحسنة بل على غيرها فإنما يختم له بما هو عليه. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس على ما كانوا عليه. وكذلك في الحديث الآخر: إنما الأعمال بالخواتيم، وغيرها من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى. وهذا كله يؤكد أن ذلك بسبب عمل يعمله العبد. وهكذا في هذا الحديث، ولو أن إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، فبعض الناس يعمل بعمل أهل الجنة ولكن يصرف عن هذا قبل أن تأتي خاتمته، وهذا الانصراف يكون بعمل كذلك من العبد، فقد يرافق رفقة سوء فتأخذه من طريق الاستقامة والجنة إلى طريق الانحراف والنار. فمن الذي اتخذ رفيق السوء؟ هو نفسه، هو نفسه، كما قال الله عز وجل: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهكذا من الناس من يصارع شهوات نفسه ولكنه ضعيف، فلا يستطيع أن يغلب هذه الشهوات وهذه الشقاوة، فعند ذلك يختم له بما في قلبه، يظهر للناس أنه مستقيم ولكن في الخفاء هو مع شهواته وشقاوته، فعند ذلك يختم له بما هو عليه. وأمثال هؤلاء يصح فيهم قول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وكما قال الله عز وجل عنهم: غلبت علينا شقوتنا. كيف غلبت عليهم شقوتهم؟ يعني ما استطاعوا أن يضبطوا شهوات أنفسهم. وهكذا قل. فإذا طريق الشقاء له أسباب يعملها العبد، وطريق كذلك الجنة والرخاء لها أسباب يعملها العبد، كما قال الله عز وجل: تلك الجنة ماذا؟ أورثتموها بما كنتم تعملون. قال رحمه الله تعالى: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وفي قوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قوله: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، وقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ونحو هذا من القرآن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوا على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة بالذكر الأول. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ويقول: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ويقول: ليس لك من الأمر شيء. والمعنى أن هذه الآيات كلها من آيات القدر يجب الإيمان بها، والقدر سر الله سبحانه وتعالى، فلو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهكذا كذلك الآية الأولى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني ختم الله عز وجل على قلوبهم. لكن لماذا ختم الله عز وجل على قلوبهم؟ لأنهم أعرضوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعلم الله السابق لا ينافيه أعمال العاملين، بل هذا لكمال ربوبيته وكذلك قدرته سبحانه وتعالى. وكل الآيات التي ذكرت هي من هذا القبيل، فالله عز وجل علم في علمه السابق ما يكون عليه الناس، وهذا العلم السابق لا ينافي أعمال العاملين. وقد تقدم معنا ضرب الأمثلة التي توضح هذا، فعمل العاملين لا ينافيه علم الله السابق، فكل أحد يعمل بما يشاء، ولكنه لن يخرج بعمله عما علمه الله سبحانه وتعالى لسعة علم الله عز وجل. وكذلك كون أن هذا الإنسان اتخذ سبيل الخير أو سبيل الشر أو طريق الجنة أو طريق النار، هو الذي اتخذ ذلك وهو الذي سيعاقب عليه. ولذلك فإن الله عز وجل يثيب ويعاقب على أعمال العاملين. وأما مثل قوله سبحانه ليس لك من الأمر شيء، يعني في هداية التوفيق، أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه للنبي عليه الصلاة والسلام وللناس، وأما هداية التوفيق فالله سبحانه وتعالى الذي وفق، ولكن لابد أن يكون للعبد أسباب لهذه التوفيق، فإذا أخذ أسباب التوفيق وفقه الله، وإذا أخذ أسباب الضلال تركه الله، فعند ذلك تتجمع عليه أسباب الضلال وتهلكه، وغير ذلك كثير. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأما رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تقدم معنا أن العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من قبلها مطلقا ومنهم من ردها مطلقا ومنهم من فصل فيها كما ذكر في جامع التحصيل، وهكذا كذلك أشار الحافظ بن حجر في مواضع من كتبه إلى ذلك. فحين ذكروا أصحاب عبد الله بن عباس وذكروا علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى، ذكروا أن ممن روى عن علي بن أبي طلحة ويستثنى، يعني بعضهم استثنى ما كان صحيفة وفيما روي عن علي بن أبي طلحة، فعند ذلك قالوا أن رواية علي بن أبي طلحة ليست كلها ضعيفة، فقالوا أن علي بن أبي طلحة ما أخذه في التفسير خاصة عن ابن عباس هو صحيفة، فلذلك قبلت. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أثنى على هذه الصحيفة، أي صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير، وهكذا نقل غير واحد عن هذه الصحيفة وأثنى على هذه الصحيفة خيرا. فلهذا يفرق بعضهم بين ما رواه عموما وما روي عن ابن عباس صحيفة، فإنه يرونه متصل لأنهم تتبعوا ذلك، والله تعالى أعلم. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.